مثلا إذا كانت تحتاج إلى سلعة معينة ما يمكن تقضيها أنت، هذه حاجة. إذا كانت تريد أن تزور قريبة لها أو تعود مريضة أو تخرج لطلب علم، هذه من الحاجات. إيش؟ بعض النساء الآن نعم نختار لبس معين نعم أبدا أفضل من النفس. قد تكون هذه من الحاجة، قد تكون هذه من الحاجة، ولكن في مثل هذه الأمور إذا كثرت الفتن ينبغي لوليها أن يخرج معها من زوج أو أب خوفا عليها ومنها. نعم. داعي للمرأة. نعم. كيف ناخذ من هذه الآية وقال فيه يعني مقام لا فيه لا عقاب ولا ثواب؟ نعم. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قولا لا يرضاه الله أبدا، ولها حتى اللغو ما عندهم لغو، حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم. لا لا، هذا مو صحيح، لأن الفاسق الذي لا يتعدى فسقه لغيره الأصل فيه الحرمة، الأصل أنه مؤمن لا تجوز غيبته، وأما الفاسق الذي يتعدى فسقه إلى غيره فهذا لا بد أن يبين للناس علشان من أجل أن يحذروه، وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا نعم لا غيب عليه، ما اغتبت أحد. أما مجهول يعلم به بوصفه، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وهو ما فيه واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسمه لكن معروف بوصفه. نعم. طيب مثل الآن مثل التلفاز هذا معروف أن يعرض على يعرض الرجال على النساء. نعم. والنساء معروف أنهن ضعيفات. نعم. لا ألا نقول أنهن ولا يدخل. والله يا أخي صعب صعب، يعني هو يكون يعرض الرجال وربما أيضا يعرض بعض الأحيان رجال عندهم جمال، حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء. وش يعرض خير الطيب؟ إذا جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء يصفون هالعادة. إلا أعوذ بالله. حديث رجلكم. نعم. يعرض الجميل يا مرأة جميل. هو يأتي بالجميل. وش تقول الجمال؟ على كل حال أنا أقول كما ذكرتم فيما يعرض بالتلفزيون، إن كل إنسان عاقل ما يدخل بيته، كل إنسان عاقل لا يدخل بيته لأنه ما في فائدة، هو مضرته أكثر من نفعه، لكن مسألة التحريم نقول إن نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب. والفتنة بالمئة مئة. أول شيء فتنة المسجد بالرجال أو الرجال بعد كذلك تترك ما عاد المضار الباقي. بس مشكلة التحريم المطلق صعب صعب، إنما نقول لا يشاهد فيه مثلا المسلسلات التي تدعو إلى الفسوق وإلى العدوان والظلم. نعم، يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قتل وسرقة وخيانة. على كل حال أنتم جزاكم الله خير، احرصوا على أن ما يكون عندكم في بيوت، وأنا أبشركم الحمد لله أنه في اتجاه الآن كثيرا ما يسألون الناس اللي يقول إحنا تبنى من اقتنائه فماذا نصنع به؟ ها؟ نشيد عليهم نقول حطوه دولاب

إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع. مثل يعني الرزق. لا لا. الرزق نعمة من نعم الله. آه طيب. نعمة من نعم الله. فيشمل الكافر والمؤمن. فكل يعني مشتمل داخل فيه. وإن تعدوا نعمة الله. لا تحصوا. لا تحصوا. هذا عام. إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الخاص. النعمة الخاصة. اقرا يا مهند اقرا الرحمه النعمه الخاصه مثال من القران لان هذا موجود بكثره. لا اخطات في الدليل والاستدلال. نعم انت نريد شاهدا له. ممكن اخصص الانبياء لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأنبياء عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء. نعم زيد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم تمام. قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم إعراب أفما نحن بميتين. كيف ما حضرت أمس؟ ها؟ ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أولى متأكد؟ كيف ما قلنا هذا؟ قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا. قول إنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. فهمت؟ مثل أفلم يسيروا أو لم يسيروا ومثل هذه أفما نحن. طيب هما حجازية. نعم عمل ايش؟ عمل ايش؟ عمل ايش؟ عمل ان عمل ان اذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحن لان ما هذا بشرا ما هو بعمل ان. لو كان عمل ان لقال ما هذا بشر. اصبر هل وقت تقول ما تعرف الغيه صار شيء عنده غيرك تعرف ها؟ عمل لا نافع جنس عمل عمل إن نعم عمل ليس بمالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الذكر. نعم طيب يلا اسبني ما نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر وين اسمه خبرها نعم خطأ مبطن عن نحو شوي ها كل خبره هي واسمه بميتين الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد. طيب هو هكذا وحروف الجر الزائدة ما تحتاج إلى متعلق ولهذا ما نصح نقول إن الخبر متعلق الجر المجهول لأن حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخوله. أما فهمت هذا؟ طيب يلا ما المراد بهذا الاستفهام يا سبيل؟ تلذذ المعنى أنهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم. قوله تعالى إلا موتتنا الأولى يوسف ما نوع الاستثناء هنا؟ استثناء من قبل. لماذا؟ لأن يعني غير متصل بما سبق. إيه كيف ذلك؟ لأن موتتنا الأولى المقصود بها في الدنيا وقد مضت